مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. هيا بصر هيا بصر هيا بصر هيا سن هيا حاسر هيا سن هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا سن في الصدر تسبب في الورم. مدينة مدينة يا الله يا الله والله اقسم بالله من رحمه اقسم بالله من رحمه والله من رحمه ويا انا جنيت والله من رحمه والله من رحمه يلا قلب ديني هذه مش يمكن مش لك ما عرفتيني شو خير بسم الله خليك ترجع وتنسي ها نسيت شوية يلا تكي شوية تكي ها يلا تكي شوية مشي مشي صافي سديتي ها مبارك الله أكبر الله أكبر تنبلع بالحياز والحية سامة الحية سامة ضريفة وكدير ورم انتي ضريفة وكدير ورم ما هي ديانة زوجي انتي اسلمي لله عز وجل يهودية انتي يهودية انتي ساحرة انتي ساحرة لست أنت الساحر لكنك خادمة السحر صح؟ لا تخدمين سحرا لا تساعدين في السحر تساعدين تساعدين نعم لكنك أنت قوتك الأولى بالحسد والعين قوتك الأولى بالعين والحسد يعني أنت تسخن الصدر صح؟ في الصدر لا ما عنديش الشك ولو لا لا لا لا في الصدر بالعين وحسد لا لا لا لا شوفي انت المهمة الأولى عندك الصدر نجربه لا بلاش ايوا ما عنديش مشكل المهم الأولى الصدر تسكنه الحية إذا أنا ما عنديش مشكل في البقية البقية غيجي وقته أنا عندي الآن الأمر مسألة الورم عندي وش تقول الورم وعندي مسألة الرحم ألم الرحم ماشي انت ايوا نقوم معاك انت دابا حاجه حاجه انت خاصه بالصدر وبالاورام كم سنه وانت بدات في هذا المشكل شحال من سنه عجيبه شحال من عام تجاوبي نبدا ايوا انا كنقول لك اقسم بالله ارجوك الخير اشهد الله اني ارجوك الخير والله الذي لا اله الا هو أن نحن المسلمين نرجو لك الخير أن من كفر وفجر الصحراء آذوك وآذوها لا ما آذونيش أنا آذوها هي أنا إحنا نشجعوك كثر في الإيمان إحنا نشجعوك كثر في طاعة الله عز وجل نشجعوك كثر في العبادة نشجعوك كثر على التعامل على الخير نشجعوك كثر أنك تكوني على النور وعلى البياض والنقاء نشجعوك كثر أن الله يحبك ويرضى عنك النور والبقاء النور والبياض نعم تبغى عيشة في السواد؟ أنت أصلاً إيش؟ سوداء. أنت أصلاً سوداء. لا. سوداء. ولا. أنت أصلاً سوداء. ندون واحدة هي خدنا داد تبعنا إن شاء الله واحدة هي. وكنت غادي يجي لها وخا ما ندون باش ماشي مشكل. طيب اسمعني مزيان. حية. الله عز وجل خلق من الجن حيات. الله سبحانه حينما خلق الحياة هو أعلم بحال الحياة، لكن ما قالش يبسطوا في البيوت أو سكنوا في الأبدان، جعل لهم أماكن يسكنون فيها، ما جعل أن الله موسعش عليكم ثم تضيقوا، الله وسع ما ضيقش. فهمي مزيان، أنت الآن مكان ضيق تشعر فيه الراحة والسعادة والمتعة. نقول لك علاش، نقول لك علاش، القاسم المشترك على حياتي وأنها تريد أن تسكن الجمال لأنها تشعر بالنقص، فتكون هي حاسدة ناقمة على الله. قل لماذا خلقني الله جل وعلا هكذا، ولماذا بنت حواء آدم فيهم الجمال؟ وحينما تطلع امرأته حتى تحسن امرأة هي تستغل هذا، خاصة إذا كانت التسخير أو من نفسها، فتريد أن تأخذ ذلك الجمال لها فتعيش حياتها كلها كأنها هي صاحب ذلك القوام والجمال، صح ولا لا؟ ولأنك كتسكني في مكان الصدر جعلت ورم، لأن سمك كبير، سمك كبير. هذه أمور يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ونراها كثيرا. إذا القوة الأولى لك أنت أنك أصلا أنت حاسدة، قدر الله أنك أنت طبعك فيه الحسد، نفسك فيه الحسد، قلبك فيه الحسد، تربيت في الحسد ودخلت بنظرات حاسدة، فكان السم الكبير على هذه الفتاة أكثر من السحر. أجل الأمور طبعا نعيشها مع الناس، لكن لها علاج. علاجها الأول ما بغيتوش هو أنك لابد أن تستشعر الإيمان، ما بغيتوش أن يقل في قلبك الحسد والعصيان. بغيتي ولا ما بغيتي؟ الحس كيجري في دمك الحسن، سبحان الله. هناك من يجري الحسن في دمه، وهناك من يجري الخير في دمه، سبحان الله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. طيب السؤال الأول يا حية، متى بدأت في الأورام؟ الأورام سنة ونصف، سنة ونصف، سنة، سنة ونصف، سنة، سنة، يعني عام انت كتخطي في الأمراض سنة فيها. طيب وماذا تسممت أيضا؟ شو تكلمي؟ الأنامل، آلام في الأطراف الأصابع، شو عملية جراحية؟ على ماذا؟ حبوب الأصابع التسعة، عملية جراحية على الأصابع التسعة، عملية جراحية لاستئصال في الأصابع التسعة. اكتبها تكمل عشرة، اكتبها تريد أن تشدد المرض في الأصابع التسعة كذلك. طيب إذن أنت تسببت في الجراحة في الأصابع وتريدين الجراحة كذلك في الصدر، واش انت عندك دبلوم ديال الجراحه؟ تخصص الجراحه؟ عندك تخصص الجراحه؟ سبحان الله العظيم. عملتي لها الجراحه في الاصابع ولا الجراحه في الصدر؟ الاسنان، شنو عملتي في الاسنان؟ تساقط الاسنان، تساقط الاسنان، ها؟ ورم في السن، في الضرس، في الضرس، في الفك، ورم في الفك، تخص غير الأورام، ورم في الصدر، جراحة في بيتي تولي جراحة في الصدر، سنتسببتي في جراحة الأصابع تسعة وكتبتي تجبيني، وورم في الفك.